عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كم يشقى الإنسان بقسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا، هذه أسباب الشقاء. كم يشقى بالغفلة والفتور وتضييع العمر والتقصير في الطاعات. كم يشقى العبد إذا تشتت عليه أمره وضاع منه ورده وأخفق في إدراك تكبيرة الإحرام مرة بعد مرة. كم يشقى الإنسان إذا غابت عنه الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستشعر معاني انشراح الصدر بالإسلام وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة. هذا الشقاء كل الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. وفي المقابل، كم يسعد الإنسان ويأنس ويفرح ويستشعر القرب من الله سبحانه وتعالى وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة إذا وفق إلى ركعتين في جوف الليل أو إلى استشعار معاني كلام الله عز وجل وهو يقوم بهذا القرآن، أو إذا استشعر التوفيق ببعض أيام صوم أو ركعات صلاة أو انضباط في ورد أو صلة بربه سبحانه وتعالى وإقبال على الله عز وجل وعلى الدعاء ونحو ذلك. هما مسلكان لا ثالث لهما، إما أن تكون هذا وإما أن تكون هذا. والعبد يتردد تارة هكذا وتارة هكذا، وهو بين إقبال وإجبار. وأمتع لحظات العمر لحظات الإقبال، وأشقى ساعات الدهر ساعات الإدبار. ولا هذه بيدك ولا تلك، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، توفيق من الله عز وجل. إلا أن العبد يمكنه أن يحرص على أن يكون أهلا لتوفيق الله عز وجل فيوفقه الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وإلا فالأمر بتوفيق واختيار واصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والموفق من يعرف كيف يحرص على استجلاب هذه المعاني. ومن أنفع ما تستجلب به هذه المعاني الصدق، فإن الصادق يوفق. إذا حرص العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى صدقه الله، كما قال ذلك الأعرابي الذي أسلم حديثا لتوه وشهد الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل جنده وجاءت الغنائم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائمه على الجيش، فجاء نصيب الأعرابي شيئا من المال وصله فأمسكه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ قال: حظك من الغنيمة. قال: ما على هذا تبعتك، وإنما تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا، يعني رغبة في السبق إلى الله عز وجل والمعالي ونيل الشهادة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الجملة المشهودة المشهورة، قال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. ومرت الساعات واحتدم القتال مرة أخرى، وجيء بهذا الرجل مقتولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعني هو الذي كان من شأنه ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. فكن كهذا الرجل، كان رجلا أعرابيا، يعني ليس بكثير العلم والحفظ الاختلاف إلى المعلمين ومزاحمة العلماء بالركب ومسافنتهم ونحو ذلك، لكن كان صادقا، كان عنده قلب سليم فيما يظهر، وكان له نفس منيبة، وكان يعني صادقا مع الله عز وجل، واضح الهدف، مرتب الأولويات، كان رجلا بمعنى الكلمة. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها يكن منه ما يعجبك، فالأمر يسير إن شاء الله تعالى على من يسر الله عز وجل عليه، وقد يشق على غير الصادق، فمن لم يكن صادقا فلا يتعنى. وأصل الصدق أيضا توفيق من الله عز وجل، ما هو إلا عفوه وحلمه، سبحان من لا حكم إلا حكمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا رعه شيء أو فزع. وروينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رعه شيء قال: هو الله، الله ربي لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: في أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات، وبدأها بباب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة، ثم سن بما يأتي من الأبواب. والمصنف في هذا الكتاب وربما في غيره أيضا يفصل المعاني تفصيلا، ويأتي ربما بالمعاني المتشابهة في أبواب مختلفة ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فبعض من يصنف في هذا قد يجمل يعني البابين والثلاثة الأبواب في معنى واحد كما سترى هنا، لكن هذا يرجع إلى تقسيمه، وربما أعانه على هذا ما تبناه من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فربما يعني يذكر بعض الضعيف كما مر معنا ويمر. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا راعه شيء أو فزع. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال: هو الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الكلم الطيب والحافظ في نتائج الأفكار. راعه شيء من الروع، والروع هو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ويخطئ بعض الطلبة فلا يميز بين الروع والروع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، فيقرؤونها نفث في روعي. الروع الخوف، والروع النفس، فالذي في حديث جبريل: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، والذي هنا الروع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يجب التفرقة بينهما. إذا راعه يعني من الروع وهو الخوف، ولهذا قال: أو فزع، والمعنى واحد. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال: هو الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وواضح مناسبة ذكر الله عز وجل لمن فزع أو من خاف، لأن الله سبحانه وتعالى في ذكره أمان من كل خوف: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس أفضل للخائف من ذكر الله عز وجل. ولهذا في حديث الصحيح الرجل الذي استل سيفه أو تسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في غزوة، فنزل الجيش ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه على الشجرة، فجاء أعرابي فاخترق سيف النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه إلى صدري وقال من يمنعك مني. وتأمل هذا المشهد وهذه الصورة يدل على شدة الأمر. الرجل كافر وهو أحرص ما يكون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستلق على الأرض وقد وضع سيفه، والجيش نائم في ساعة هدوء وسكون، وقد اخترق هذا السيف يعني هذا العربي وصوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فما بينه وبين قتله إلا يعني أن يدفع السيف. وقد أكد يعني ترويعه للنبي صلى الله عليه وسلم مع تمكنه وعلوه بقوله من يمنعك منه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال الله. فقوة يعني أمان هذه اللفظة وذكر الله عز وجل بلغ من تأثيرها ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما تجاوز إلى نفس الأعرابي الذي لا يعرف هذا المعنى وليس موصولا بالله عز وجل، فإذا بالسيف يسقط من يد الأعرابي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السيف ثم يعني يعاود معه مثل ما فعل، ويفوض النبي صلى الله عليه وسلم السيف إلى الأعرابي ويقول له كما قال له، قال وأنت فمن يمنعك مني. فلم يستطع الأعرابي أن يقول على سبيل التلقين، لأن الكلمة لا تقال إلا من قلب حاضر، فلجأ إلى يعني ما عرفه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير آخذ. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فاجتمع الجيش وحكى لهم هذه القصة وكأنه يؤدبهم ويعلمهم ويربيهم على هذا المعنى. قال إن هذا الأعرابي وروى هذا الحديث اخترق السيف وصوبه إلى صدري وقال من يمنعك مني، فقلت الله. وأنت يجب أن تتوقف هنا وتعرف كيف خرجت الله بحيث زلزلت قلب الأعرابي، فلم يملك إلا أن سقط من يده هذا السيف. والإنسان قد يعتريه لحظات فزع وروع وخوف، فلا يجد أفضل من ذكر الله عز وجل عموما وخصوصا مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، ومن هذا النص هو الله ربي لا أشرك به شيئا، وفي بعض النسخ هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أما على هذه النسخة التي بين أيدينا هو الله، الأمر ظاهر مبتدأ وخبر جملة تامة، الله ربي جملة أخرى للتأكيد مبتدأ وخبر، وعلى النسخة الأولى هو الله ربي فيكون هو إما أن يكون ضمير الشأن والله يعني مبتدأ وربي خبر والجملة خبر هو هذا توجيه، أو يكون هو الله مبتدأ وخبر وربي يعني هو الله مبتدأ وخبر جملة تامة، ربي لا أشرك به شيئا جملة أخرى، أو يكون هو مبتدأ والله عطف بيان ويكون ربي خبر. كل هذه معاني صحيحة وظاهرة وتوجيهات تحوية تؤكد يعني نفس المعنى هو الله ربي لا أشرك به شيئا، والمقصود ذكر الله سبحانه وتعالى وتأكيد ذلك بمعاني التوحيد الذي يتأكد بنفي الشريك عن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يوحده، ومن كمال التوحيد نفي الشرك، وهذا من أقوى ما يتمسك به القلب الفزع، لأن الفزع والخوف هو تعلق القلب أو فيه نوع تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لا أشرك به شيئا ونفى الشرك فكأنه جرد توحيده لله وتعلقه بالله، ومن ثم أتاه الله عز وجل بما يريده من الأمن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب أيضا ما ذكره المصنف: فروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إلى هنا والحديث حديث حسن كما هو معروف في هذه الرواية، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مما يمثل له أو به الحديث الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات، كان يعلمهم، وكان تفيد الاستمرار في الغالب، يعلمهم، وهذا فيه تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المربي ينبغي أن يعلم ليس مجرد مسائل العلم فقط، وإنما يعلم كيف يسلك الإنسان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الموعظة، ولا بد من الذكر، ولا بد من التحصن بمثل هذه الأوراد والأذكار. وبعض الجهال الذين يتنمرون بالعلم يتصور أن العلم هو الفائدة بعد الفائدة، والمسألة بعد المسألة، والجديد بعد الجديد، ولو كان قلبه أقسى من الحجر، هذا نهاية الجهل. وإلا فعامة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني تعليم الصحابة فقه الطريق إلى الله عز وجل، وسلامة القلب، وكيف يكون العبد أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وكيف يجاهد شيطانه، وكيف يتحصن من قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان يكثر لهم من الفروع التي يعني يتعاطاها كثير من المتأخرين، وهي حسنة لو صادفت قلبا سليما، وربما أضرت وأفسدت إذا لم يكن القلب سليما. فينظر في هذا، كان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده. والحديث تقدم معنا قبل عدة أبواب، وأن معنى أعوذ يعني ألتجئ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، يعني من وساوس الشياطين ونزغات الشياطين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كما أمره ربه سبحانه وتعالى كان يعلم أصحابه كذلك. إلى هنا والحديث صحيح والذكر ثابت ووارد، وقد مر معنا في أبواب النوم في باب ما يقول إذا كان يفزع من منامه، وهذا يدل على أن الباب أو على أن الحديث قد يستعمل في غير باب لتشابه هذه الأبواب كما مر معنا ويمر كثيرا. وأما قوله: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل، كان يعلمهن من عقل من بنيه، من عقل يعني صار مميزا، صار ذا عقل، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه، يعني المميز يحفظه هذا الذكر، وغير المميز كان يكتبه ويعلقه عليه، يعني كالتميمة. وهذا يعني إسناده غير صحيح، لأن فيه إرسالا، لأن عمرا لم يسمع من عبد الله بن عمرو، إنما سمع عمرو بن شعيب من أبيه يعني شعيب، وشعيب سمع من جده الذي هو عبد الله بن عمرو، لأن محمدا هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، مات محمد وكفل عبد الله بن عمرو حفيده الذي هو شعيب. فعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا يقول عمرو وكان عبد الله بن عمرو، هنا في انقطاع بين الراوي الذي هو عبد الله بن عمرو وبين الصحابي، ولهذا هذا التعليق لا يأخذ حكم نفس الحديث لأنه لم يذكره عن أبيه عن جده، وإنما ذكره هو عن جد أبيه. وعلى أن هذا معروف من مذهب ابن عمر رضي الله عنه، والمسألة تقدمت معنا في كتب التوحيد وهي مسألة التمائم، وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فبعضهم أجازها والبعض كف، فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف، يعني اختلف في التميمة إذا كانت من القرآن، مع الإجماع على أنها إن كانت من غير القرآن فإن هذا لا يجوز، لكن إذا كانت من القرآن هل يجوز أو لا يجوز؟ نظر بعض أهل العلم إلى كونها من القرآن، والقرآن كله مبارك فلا بأس بهذا، وهذه طريقة ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنهم. ونظر بعض أهل العلم إلى باب سد الزريعة فمنعوا ذلك خشية أن يتوصل الناس من خلال ذلك إذا قلنا إنه يجوز بالقرآن فيضعون مع القرآن غيره كما حصل، وهذه طريقة ابن مسعود رضي الله عنه وهي الأقرب والأحسن، فيغلق هذا الباب خشية أن يترتب على ذلك أن يدخل مع القرآن غيره. وغير المميز بابه أن نحصله بالرقى نقرأ عليه ونحفظه ما يمكن أن يحفظه، وهذا كاف إن شاء الله. باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن. روينا في كتاب ابن السني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول أنا عبدك ابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صبري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات، فقال أجل فقولهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. قال رحمه الله باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن. وهذا فيه ما ذكرنا من أن المصنف قد يفصل المعنى الواحد فيضعه في غيرها، فهذا الباب باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن هو في الحقيقة قريب من الباب الأول في الكتاب الذي تقدم قبل ذلك، وهو قوله باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. فالكرب والهم والحزن أبناء عمومة على كل حال، والهم يكون في الأمر المتوقع يعني المستقبل، والحزن أو الحزن يكون فيما وقع يعني في الماضي، ويسمى حزنا أو يسمى حزنا كلاهما صحيح. وقد اختار المصنف هنا حديث أبي موسى وفيه ضعف، وأحسن منه حديث ابن مسعود الحديث المشهور الذي نحفظ عليه هذا الدعاء، ولهذا لا يشكل عليك اختلاف بعض الألفاظ هنا، لأن حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره الذي نحفظ منه هذا الدعاء هو وكان أولى بالمصنف كما قال بعض الشراح أن يذكره. على كل حال هو شاهد لهذا الحديث وهو الذي تحفظه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك إلى آخره. فبعض الكلمات هنا في رواية أبي موسى لا إشكال يعني من كونك لا تحفظه، فأنت على الحديث المشهور الذي هو شاهد لهذا والذي تحسن هذا به في الحقيقة، فهو حديث ابن مسعود عند أحمد. قال المصنف رحمه الله روينا في كتاب ابن السني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن، وقلنا أن الهم يكون في الأمر المتوقع الذي يستقبل، أو الحزن أو الحزن يكون فيما مضى يعني ووقع، فليدعو بهذه الكلمة يقول أنا عبدك في الرواية المشهورة اللهم إني عبدك، ولا بأس أن تقول المرأة أمتك فإن المرأة أمة، ابن عبدك ابن أمتك، يعني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وفي بعض الروايات وابن أمتك، كل هذا المعنى فيه واحد. في قبضتك، هذه زيادة في رواية أبي موسى هنا. ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، المقصود أن هذا يعني كناية عن كمال قدرة الله عز وجل وإحاطته. ماض في حكمك، يعني نافذ في حكمك، وحكم الله تعالى نافذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. عدل في قضاؤك، وهكذا شأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، المقصود الاستقصاء، استقصاء كل اسم لله عز وجل، سواء سميت به نفسك وهذه أعم مما بعدها، أو أنزلته في كتابك، فليس كل ما أنزله الله تعالى في كتابه، والمقصود بالكتاب القرآن وغير القرآن من كتب الله عز وجل، ليس كل ذلك هو الذي سمى الله به نفسه، فقد يكون لله عز وجل أسماء لم يذكرها في كتابه القرآن أو غيره، كما سيذكر في آخر البحث في آخر الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، على التنكير أحدا، يدخل فيها الملائكة والنبيون والمرسلون وما فتح الله عز وجل على أوليائه عموما مما ينتفع به في ذلك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الاستئثار يعني الانفراد بالشيء، استأثر الله بالحمد، استأثر الله بالحمد والثناء، استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فالمقصود بالاستئثار الانفراد بالشيء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن، في رواية ابن مسعود التي نحفظها، العظيم، هذه زيادة صحيحة، أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. نور صدري، نور الصدر يعني يتنور به قلب العبد، وربيع قلبي يعني الربيع المتنزه الذي يعني يتنزه فيه القلب وينتفع بأنوار هذا القرآن التي يعني تشبه به هنا أنواع العلوم والمعارف التي يفتح الله عز وجل بها على العبد مما تضمنه هذا الكتاب المبارك. وجلاء حزني، وفي بعض الروايات جلاء حزني، كلاهما صحيح. الجلاء يعني من الإزالة والكسر، من جلوت السيف إذا صقلته، هذا معنى صحيح. وفي بعض الروايات جلاء حزني، والجلاء يعني من جلاء القوم على الموضع، ومنه قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني كما هو معروف. والمعنى على رواية الفتح وجلاء حزني يعني يجعل القرآن سبب تفرقة حزني وجمع خاطري، إذا تفرق الحزن اجتمع القلب. والمقصود أن يجعل الله القرآن فيه هذه المعاني للعبد، وذهاب همي يعني الهم الذي يفرق ولا يجمع، وإلا فمن الهم ما يجمع، ما يكون ليس الهم بالمعنى الهم، وإنما يهم العبد بالمعاني الصحيحة التي تجمع قلبه. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات، قال أجل. وهذا الرجل قولته تدل على حالة القلب، فالإنسان قد يسمع الذكر فيصادف منه إقبالا فيتعجب من نفسه ومن غيره، يقول سبحان الله كيف لا نقول هذا، فيقال له طيب عرفت فالزم، ثم هو نفسه ربما لا يقوله بعد ذلك وربما يقصر، وإلا فأنت كثيرا ما يحدث معك قد توفق لركعتين في جوف الليل ثم تقوم نشيط النفس طيب النفس، يعني ترى نفسك أسعد الناس في الدنيا ولا تتصور أن يكون أحد أسعد منك، ثم تقول والله عجيب، طب ما هذا الطريق لماذا لا نصلي؟ الجواب عندك، ثم تصبح بعدها 20 يوما أو 30 وأنت لست هناك مع أنك ذقت وعرفت. هذه يعني حكم وأرزاق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكأني بهذا الرجل من هذا النوع يقول يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هذه الكلمة، يعني كيف الإنسان يحرص هذه الكلمات ولا يقولها؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجل فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن يعني من البركة أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. وهذه الكلمات نعرفها ولكن قل من يحافظ عليها. على الأقل إذا أصابك هم أو حزن افزع إلى هذه الكلمات، ففيها يعني توحيد وفيها إذعان وفيها إقرار وفيها تضرع وفيها بركة عرفها من عرفها. باب ما يقوله إذا وقع في هلكة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت بلى جعلني الله فداءك. قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. قلت الورطة بفتح الواو وإسكان الراء وهي الهلاك. قال باب ما يقول إذا وقع في هلاكة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت بلى جعلني الله فداءك. قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وتقدم بعض هذه المعاني فيما سبق. فقوله يا علي ألا أعلمك كلمات، هذا يدل على حسن التأتي في الدعوة، وأن الإنسان قد يتلطف إلى من ينصحه كأن يناديه باسمه أو أن يقترح عليه، وهذا من الأدب، وربما قال له إني أحبك كما قال نصر لمعاذ، وربما أخذ بمنكبه كما فعل مع ابن عمر، يعني تلطف بالقول وتلطف بالفعل وتلطف بالحال، كل هذا سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب مقتضى الحال. ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة، وأصل الورطة الهوة العميقة، واستعير لمن وقع في بلية لا يخرج منها، وهذا المعنى معروف ونحن نستعمله. يقول وقع في ورطة يعني في شيء يعني يصعب الخروج منه. قلت بلى جعلني الله فداءك، وهذا في جواز التفدية، جواز أن يقول الرجل للرجل جعلت فداءك، لكن لا يكون هذا مطلقا من كل أحد لكل أحد، حتى لا يكون يعني نوعا من الكذب أو المجاملة غير المقبولة، وإنما يكون هذا ممن يقبل منه ذلك إذا صفى القلب وكان الموقف يتحمل وكانت العلاقة تسمح بشيء من ذلك. وقد فد النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع أبويه لسعد رضي الله عنه وجمع أبويه للزبير. تأمل لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفد الزبير أيضا يوم الأحزاب فيما أذكر. المهم أن فيه جواز التفدية، لأن بعض أهل العلم نهى عن ذلك أن يقول الرجل جعلني الله فداك، لكن الصحيح أن هذا ثابت. وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن ثبت هذا، وإذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره وهم دونه فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا يكون هذا بين الأصحاب والإخوان، لا بأس أن تقول لصاحبك إذا صفت المودة وكانت العلاقة على هذا النحو من القوة والمتانة، أن تقول له جعلني الله فداك أو جعلت فداك أو نحو ذلك، هذا يفعل الأدباء والظرفاء. قال: إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. لأن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله تبرأ من الأسباب وتخلى من وبالها، فجاءته القوة والعصمة. وهذه الكلمة تقدم شرحها غير مرة، وهي من أقوى الكلمات التي يقولها العبد، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. والمقصود أنه ثواب عظيم، يعني يدخر في الجنة، لأن من شأن الكانز أن يعد كنزه لخلاصه مما ينوبه والتمتع به فيما يلائمه. هذا كنز كنزته ترجو به يعني الانتفاع في وقت من الأوقات. هذه الكلمة كنز يعده الإنسان لآخرته، يلقى الله عز وجل بمثل هذا الكنز. فإذا استطعت أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فافعل. وشرح المصنف هذه اللفظة في شرح مسلم كما تقدم، وبين أن سبب ذلك كونها كلمة استسلام وتفويض وإذعان. فالذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا نهاية ما يكون من الاستسلام والتفويض والإذعان، ومعناها لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بالله. قال رحمه الله: قلت الورطة بفتح الواو وإسكان الراء وهي الهلاك، تقدم هذا. باب ما يقول إذا خاف قومه. روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا خاف قوما. وقد تقدم معنا أن الإنسان قد يخاف من غير الله عز وجل إذا انعقدت أسباب هذا الخوف، وأن هذا لا ينافي الشرك، وأن الخوف الذي هو خوف عبادة لا يكون إلا من الله، فالله سبحانه وتعالى يفرد لأنواع العبادات ومنها الخوف، كما منها الرجاء والاستعانة والاستعاذة والتوكل والذبح والنذر ونحو ذلك، يدخل فيها أيضا الخوف. ولا يشكل على هذا أن ينصرف بعض الخوف على القدر الذي يجوز ويليق، وهو الخوف الفطري، الخوف الذي تحققت أسبابه، وهذا لا يقدح في التوحيد. وقد وقع هذا للكبار كما وقع لموسى وهارون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فلم ينكر الله تعالى عليهما، بل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فثبتهما وقواهما. ووقع هذا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المصنف: باب ما يقول إذا خاف قومه. روينا بالإسناد الصحيح وهو كذلك إسناد الحسن، وذكره الألباني رحمه الله في الكلم الطيب في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، يعني الخوف الذي وجدت أسبابه، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. احفظ هذا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، يعني حائلا بيننا وبينهم ودافعا عنا شرهم، يعني هذا كناية عن الاستعانة به في دفعهم. إذ لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وخص النحر بالذكر يجعلك في نحوره، لأن العدو يستقبل به، إنما يستقبل العدو بالنحور، يعني عند التصاف للقتال. وفيه أيضا معنى التفاؤل، يجعلك في نحورهم، يعني التفاؤل بأن المؤمنين ينحرونهم نحرا عن آخرهم. ونعوذ بك من شرورهم، يعني هذا كالعطف التفسيري، نجعلك في نحورهم، يعني كناية عن الاستعانة لله عز وجل في دفعهم. ونعوذ بك من شرورهم نفس المعنى، فيكون هذا كالعطف التفسيري الذي يتأكد بتكرار المترادفات ونحو ذلك. واكتفى المصنف هنا بهذا النص. وهناك نص أخرى في نفس المعنى كالذي ذكره أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من حديث البراء، وذكره أيضا الحافظ في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة في قصة الهجرة المعروفة حين اتبعه أبا بكر: اللهم اكفناه بما شئت، فساخت به فرسه. قصة سراقة معروفة، لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر طمعا في 100 من الإبل رصدتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين، فتبعهما وأراد أن يأتي بهما. وهذا نهاية ما يكون من الخوف، فإنه قد وصل إليهما وأصبح على يعني بعد، يعني على بعد يتمكن من الظفر بهما. وكان عندهم من الدوافع القوية لكي يأتي بهما حيين أو ميتين، فهو كافر ولا يريد إلا يعني فداءهم الذي يدفعه أو وعد به المشركون. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذكر الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم اكفناه بما شئت. فما كان من الله عز وجل إلا أن استجاب، فساخت فرس أو قدم الفرس في الرمح، فطلب الأمان. ثم لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة يعود إلى هذا، إلى أن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ممنوعان منه بمنع الله عز وجل، ومحفوظان بحفظ الله عز وجل. فلو أضفت هذا إلى ما تقدم كان جيدا: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. أيضا تقدمت اللفظة في حديث غلام صاحب الأخدود في القصة المشهورة، كلما يعني أرسله الملك مع جماعة يلقونه من شاهق قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلكوا ورجع. أرسله مع جماعة أخرى يغرقونه في البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوهم ورجع، وهكذا. فاللفظة مشهورة. ويناسب أيضا هنا ما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر من شأنها في هذا الباب قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار فكانت بردا وسلاما يعني، وقالها محمد في بعض روايات محمد وأصحابه لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني وكانت النتيجة معروفة، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وترتب على هذا أن كتبت لهم غزوة، وكان يعني فتحا ونصرا وعزا في الدنيا قبل الآخرة. فمن الأذكار التي تقال هنا أيضا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل أيضا معناها ظاهر، حسبنا الله يعني كافينا، والله تعالى يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عن عبده، فالله سبحانه وتعالى خير وكيل إذا وفقت أن تجعل الله تعالى وكيلا، فكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. هذه الأذكار من أقوى شيء يعتصم به العبد، الإشكال في أن توفق إليها، هذا الإشكال في الحقيقة. وإلا يعني إذا وفقت إليها فأبشر، من وقع فيما وقع فيه من خوف ونحو ذلك، فألهمه الله عز وجل هذه الأذكار وألهمه الصدق في معناها، فما بينه وبين الفرج إلا ذكر هذه الألفاظ: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم. هذا يعني لا ليس يعني أعجب من هذا ولا أفضل، وليس فقط فيه يعني نجاة من العدو، بل فيه من برد اليقين ويعني سعادة من يستشعر قربه من الله تعالى وصلته بالله عز وجل، ما يجعله في لذة ولذاذة وهناءة عيش بدل أن كان في هم وكرب. ليس فيه مجرد نجاة من الخوف فيزول الخوف ويبقى يعني بلا خوف ولا فرح، بل ينقلب الخوف فرحا. إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الحكيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. ويستحب أن يقول ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى، وهذا أيضا على طريقة المصنف في بعض التفصيل، فإن الباب الذي قبله باب ما يقول إذا خاف قوما، يدخل في هذا من كان سلطانا أو غيره، لكنه خص هنا هذا الباب لما يرويه فيه من حديث فيه ذكر السلطان. قال: باب ما يقول إذا خاف سلطانا. المقصود بالسلطان يعني ذا سلطنة، ليس فقط السلطان الأعظم، كل من كان له السلطان، ولو كان يعني أحد الصغار ممن سلط عليك. ولهذا في بعض النسخ سلطانا أو غيره، يعني كل من كان على هذا النحو. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الحكيم، في بعض النسخ الحليم الحكيم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. وله روايات أخرى فيها بعض الزيادات لكنها ضعيفة، نبه على ذلك الألباني رحمه الله في الكلم الطيب وفي ضعيف الجامع وفي غيره. وحكمة دفع الظالم بمثل هذا الثناء، فإنه ثناء وليس فيه دعاء، ما تقدم مرارا من أن الاشتغال بالثناء عن السؤال سبب لبلوغ المنال كما قال ابن علان وغيره. يعني في هذا الموطن ينفع الدعاء، فإذا فزع العبد إلى الثناء كان ثناؤه على الله عز وجل يعني من أبواب الدعاء، وتقدم هذا المعنى كثيرا. قال: ويستحب أن يقول ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى، وكأنه لاحظ أن الحديث فيه بعض، فيغني غناءه ما تقدم في الباب قبله، سواء حديث أبي موسى اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره، أو ما ذكرناه في مستخرج أبي نعيم اللهم اكفناه بما شئت، أو ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، أو ما في معنى ذلك. باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو، فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، فلقد رأيت الرجال تسرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. ويستحب ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهذا أيضا فرع من نفس المعنى يترجم له المصنف ترجمة مستقلة. باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو، فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، ونبه على ذلك الألباني أيضا. وقوله يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين فيه الاعتصام بالتوحيد. فقوله فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة، نزلت الملائكة غير مرة كما هو معروف في السير. قال ابن علان فائدة، قيل لم تقاتل الملائكة معه صلى الله عليه وسلم إلا في بدر وحنين، أما باقي المغازي فكانت تشهدها من جملة الأمداد من غير قتال. قال لكن في مسلم عن سعد بن أبي وقاص ما يقتضي أن الملائكة قاتلت يوم أحد أيضا، يعني فهذا الحصر فأنها لم تقاتل إلا في أحد إلا في بدر وحنين مستدرك عليه، وهو كذلك فإنها قتلت معه غير مرة. ولهذا معنى الحديث صحيح، وقد ثبت قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير غزوة. ويغني عن هذا الحديث في هذا الباب ما صح مما ذكره الألباني رحمه الله من حديث أنس عند أبي داود، وأصله عند الترمذي وأحمد في بعض الخلاف. كان يقول عند لقاء العدو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذه كلمات لو خرجت من قلب يعني يفهم معناها لا بلغت به القوة ما يحتقر معه كل عدو. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، كأنه يقاتل بربه سبحانه وتعالى، هو عضده الذي يقاتل به وهو نصيره الذي يعني يفزع إليه. بك أحول يعني أتحرك من الحول، وبك أصول من الصولة يعني أسطو، وبك أقاتل. قال ويستحب ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى، يعني أيضا يدخل فيه ما تقدم مما ذكر في باب ما يقول إذا خاف قوما. باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر. لما ذكر المصنف ما تقدم من أبواب يجمعها الخوف من العبد الإنسي سواء إذا خاف قوما أو سلطانا أو عدوا، ذكر العدو الآخر من الجن وهذا من حسن التقسيم. قال: باب ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه. فإن العدو لا يخلو أن يكون إنسيا أو يكون جنيا، أما الإنسي فقد تقدم جملة من الآيات أو جملة من النصوص في دفع عدو الإنس. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله تعالى في كتابه من طريقة دفعه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذا في العدو يعني إذا كان مسلما لا إذا كان يقاتله، فقد يكون العدو يكون دفعه بشيء من المباراة وحسن التصرف ونحو ذلك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تتقلب العداوة إلى محبة واستئناس ورجوع وكف عن العداوة. لكن هذا لا ينفع مع العدو الجني، ولهذا عقب بعدها بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما عدو الجن وهو الشيطان لا فإنه لا حيلة له إلا بالاستعاذة بالله. والمقصود وإما ينزغنك أصل النزغ الحركة الخفيفة، والمقصود هنا الوسوسة. فاستعذ بالله يعني ليس لك إلا طلب النجاة من الله سبحانه وتعالى من وسوسة هذا العدو الجني، لأن العدو الجن لا يتألف، العدو الإنسي قد تتألف، الإحسان يأسره، أما هذا لا ينفع معه إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا شرعت يعني المعوذات وما في معناها، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مقصود مستورا يعني ذا ستر، أو مستورا مفعول بمعنى فاعل، وهذا كثير في اللغة ويستعمل كثير، أو مستورا يعني حجابا مستورا بحجاب آخر من قدرة الله عز وجل فلا يرى. كل هذه معاني ذكر فيها معنى مستورا. ولهذا قال بعض أهل العلم: من تحصن بالحق فهو في حصن حصين، والمضيع لوقته من تحصن بعلمه أو بنفسه فيكون هلاكه في موضع أمنه. هذا كلام جيد، يؤتى الحذر من مأمنه، يعني من تصور أنه تحصن بعضلاته أو أدواته أو ملكاته أو قوته أو يعني علمه أو فهمه أو نفسه أو نحو ذلك فإنه يخيب، ويعني يخونه ذلك أحوج ما كان إليه. أما لو تحصن بالحق سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين، إذا استعان بالله واستعاذ بالله كان ذلك يعني أنفع له من أن يقول: أنا أعرف كيف أفعل وكيف أتصرف وعندي من الأسباب كذا وكذا. فالأسباب خوانة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة. نعم. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول، وكان الصحابة أحرص ما يقولون على تحري أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يراقبون أحواله وأفعاله وأقواله بقصد التأسي والانتفاع ونقل ذلك إلى الأمة كلها. ولهذا أدق دقائقه صلى الله عليه وسلم معروفة مشهودة كأنك تحضرها وتشاهدها. فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. وهذا القول ألعنك وأعوذ بالله منك استدل لي على جواز الدعاء للغير أو علي بصيغة المخاطب. قال بعض أهل العلم: يجوز في الصلاة أن تدعو بصيغة المخاطب، وقال بعض أهل العلم: لا يجوز، بل هذا يبطل الصلاة، كما عند الشافعية وغيره. وأجابوا عن هذا الحديث لأنه ربما كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فقد كانوا يتكلمون وكان يقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، تقدم هذا في أوائل الكتاب في أبواب الصلاة. فأنزل الله عز وجل التشريع أنه إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، وحديث عمرو بن الحكم معروف، ونهاهم عن الصلاة، فحملوا هذا الحديث على ما كان قبل ذلك، وأبقوا الحب أن الصلاة تبطل باستعمال يعني ضمير المخاطب. وربما يقال ليس هنا يعني ما يدل على التاريخ حتى نقول بالنسخ ونحو ذلك، وغاية ما يقال أن هذا إن كان يكون في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالصحيح أنه لا يخاطب أحد داخل الصلاة لأن في الصلاة شغلا، وإنما يخاطب الرب سبحانه وتعالى ويعظم. قال أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا يعني في الصلاة، وهذا فيه دليل على مشروعية أو على جواز، هذا الدليل على جواز العمل القليل في الصلاة إذا احتاج إليه، فإنه كأنه يدافع شيئا. الصحابة لا يرون، لكن فهموا هذا من صورة الخطاب، أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. ثم ذكر بعد هذا أن عفريتا تفلت علي، أو أن كما هنا عدو الله إبليس جاء بشهاب ونحو ذلك. الصحيح أنه يجوز العمل القليل في الصلاة عند الحاجة، ولهذا لا يصح ما ذكره كثير من أصحاب الفروع أنه لا بد أن يكون يعني حدوا بثلاث حركات ونحو ذلك. المهم أن لا يخرجه عن الصلاة، فلا يكون في صورة الماشي أو اللاعب أو نحو ذلك، لكن ليس له حد. إذا يعني كان من مصلحة الصلاة فلا بأس به، وإلا في الأصل أن الخشوع يقتضي أن لا يتحرك وأن لا يصدر منه شيء، لكن ماذا لو عرض له شيء، كما لو أذاه يعني شيء فأراد أن يحكه حتى يعني ينشغل بالصلاة بعد ذلك، الأمر واسع، أو يتقدم خطوة أو يتأخر أو يشير أو نحو ذلك، كما في حديث أسماء في صلاة الكسوف لما دخلت على أختها عائشة واستغربت حال الناس، قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة وكانت في الصلاة يعني إلى السماء يعني تقول آية، ففهمت أسماء أن آية يعني كسوف يعني فزع الناس في الصلاة. فأحيانا قد تحتاج إلى هذا لمصلحة الصلاة، كما لو يعني أشرت إشارة تكف عنك المتكلم بما يفهمه حتى يعني يكف، وهذا لمصلحة الصلاة، الأمر في هذا واسع. قال وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، يعني رأينا شيئا وسمعنا شيئا على غير العادة. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار، يعني شعلة من النار المتوقدة، ليجعله في وجهه، وهذا يدلك على عداوة الشيطان للإنسان، وكلما بلغ الإنسان مبلغا من الديانة ازدادت هذه العداوة، لأن أصل هذه العداوة القرب من الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد ما يكون من عداوة إبليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أن الله سبحانه وتعالى عصمه منه. قال فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وهذا في تعليم لما يقال في هذا الموت، لا يلزم أن يعترضك إبليس بنفسه، لكن قد يعترضك الشيطان من أعوانه في منام أو في ما يعرف بالكوابيس ونحو ذلك. فالموفق من يقرأ القرآن، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات، يقول مثل هذه الأذكار، لو قال أعوذ بالله منك ولو اشتد عليه وقال ألعنك بلعنة الله، كل هذا جيد وطيب. فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وأنه قد لا يدفع من أول مرة فتكرر أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، لا يقف أمام مثل هذه الأذكار. ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، لعنة الله التامة يعني التي لا نقص فيها، أو قيل التامة يعني الواجبة المستحقة له، أو قيل التامة موجبة العذاب، أو قيل التامة بمعنى الدائمة، كل هذه المعاني صحيحة. ألعنك بلعنة الله التامة. فاستأخر ثلاث مرات، استأخر يعني إبليس، وهذا يدل على أن العلاقة بين الإنسان وبين عدوه من الشيطان، سواء كان إبليس شيخ الطائفة أو من دونه من صبيانه، علاقة أشبه بمباراة المصارعة، كلما قوي المؤمن وتحصن بالأذكار كلما تراجع الشيطان. وكلما ضعف الإنسان كلما يعني تعالى الشيطان، فالعلاقة بينهما عكسية، ولهذا ينصح من تصدى للشيطان بأن يزيده مقاومة، كلما ازددت في المقاومة كلما ضعف، وكلما ضعفت أنت كلما قوي. فاستأخر 3 مرات يعني من ضعفي أمام هذه الأذكار، ثم أردت أن آخذه، وهذا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أن يمسك إبليس نفسه، ولو أمسكه لما قامت له غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل المبادئ وصاحب المواقف لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ما منعه عن ذلك إلا أدبه وتواضعه. قال: ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة. والله في جواز الحلف من غير استحلاف، وإنما يكون ذلك تفخيم الأمر وتعظيمه في المسائل المهمة، يعني لا تقول والله كرجون، والله كف العرضة، هذا يفعله يعني من كان خفيف العقل والقلب والديانة، مسألة جات في الهدف ولا ما جات في الهدف، هذه مسائل يعني يستحيى من الحديث فيها، بل أن يقسم عليه، لكن يقسم في المسائل المهمة. ويستنبونك أحق هو، قل إيه وربي، مسائل مهمة متعلقة بالتوحيد، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا. دعوة سليمان المعروف في القرآن، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الله تعالى قبل دعوة سليمان، وبالتالي لا يجيب، إذا قبل دعوة سليمان فلا يمكنه من ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تأدبا وتواضعا. لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة، يعني يصبح ألعوبة في أيدي الصبيان. وهذا في أن صاحب الدعوة ومن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يلزمه أن يعظم الحق وأهله، بقدر ما يلزمه أن يسفه الباطل وأهله، هذا فيه إهانة لإبليس الذي ورمز الشر، حيث يعني يلعب به الصبيان. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذه وأوثقه وربطه لمر الصبيان يلعبون به ولم يعد له شأن ولا ذكر، لكن هكذا قضى الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم أن يبقى إبليس حتى يعني يدافعنا وندافعه، والله سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. روينا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فنداه مناد من حائط باسمه، وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. في النسخة التي معي قلت: وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة، يعني في جملة ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه، فقد أفادنا الحديث الأول إذا عرض له الشيطان أو خافه، سواء عرض له في الحقيقة أو عرض له في يعني المنام ونحو ذلك. وقد اختلف هل يعرض في الحقيقة أو لا يعرض، قال هذا بعض أهل العلم، قال يمكن أن يعرض يعني في غير المنام، وقال بعضهم لا، بل هذا خاص بالأنبياء، لقول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فانفصل الأولون قالوا الآية على الغالب، الغالب أنه يراكم من حيث لا ترونه، لكن يمكن أن، والأثار في هذا يعني كثيرة. قالوا مرة أخرى بل يعرض يعني ليس على صورته كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يعرض في صورة يعني في صورة أخرى، كما لو جاء في صورة كلب أو ثعبان أو نحو ذلك. على كل حال هذه البحوث كلها مسائل غيبية. الأصل أن نعرف أن الجن موجودون وأنهم يعني قد يتسلطون على العبد، وأن غالب ما يكون ذلك إذا كان العبد يعني غافلا، وأن علاج ذلك الفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار والعلاجات الشرعية، وأن من أنفع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض له إبليس فقال أعوذ بالله منك، فقال ألعنك بلعنة الله. فأضاف المصنف هنا أن مما يقال في هذا الموطن استعمال الأذان، فإن للأذان خصوصية تقدمت معنا في أبواب الأذان في أنه يعني من العواصم من الشيطان. قلت وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة. فقد روينا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، يعني قال يا فلان، وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. والحائط البستان من النخل إذا كان عليه جدار، نحن نسميه أيضا حائطا، فلم يرى شيئا. فذكرت ذلك لأبي، يعني يقول فلان سمع من يناديه باسمه، فدعا فلم يجد أحد وهو غلام. أبوه فهم القضية أن هذا كان جنيا، فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. ومن طبع الوالد أنه يخاف على ولدي خوفا فطريا، لو شعرت أنك تلقى ذا هذا، ولم يقل له ما هذا حتى لا يعني يشوش عليه، لكنه دله على الطريق، طريق العلاج. قال ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. وتقدم معنا في أبواب الأذان أن الشيطان هنا يقصد به يعني إما قرين الإنسان، كل إنسان معه قرين، أو جنس الشياطين عموما سواء كان إبليس أو أحد يعني أعواني، كل هؤلاء يعني يدبرون إذا سمعوا الأذان. وفي سبب إدبار الشيطان وهروبه من سماع الأذان أقواه، قيل كي لا يسمع الأذان بالإيمان، يعني كي لا يسمع الأذان إعلام بالصلاة وإعلام بمعاني الإيمان، فالشيطان يكره هذا كهروبه يوم عرفة. ما رؤى الشيطان أغيظ ولا أدحر من يوم عرفة، لماذا؟ إذا ازدادت معاني الإيمان هذا جو خانق للشيطان. وقيل لئلا يسمع الدعاء إلى السجود الذي بسببه عصى، يعني يكون هذا تكرار للتأنيب، قصة تذكره بعصيان، والأذان دعاء إلى السجود وهو أصل مصيبته أنه أبى أن يسجد وعصى بذلك. وقيل انقطاع طمعه بالوسوسة عند إعلان التوحيد، يعني الشيطان بضعته الوسواس، فإذا سمع الإعلان بالتوحيد يعرف أنه لا يتسلط على العبد وهو يوحد الله سبحانه وتعالى. يأتي أيضا في نفس الباب إذا عرض له شيطان أو خافه، الحديث المعروف عند مسلم أن رجلا كان يجد في صلاته، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد في صلاته من تعرض الشيطان له، فقال لك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، ويروى بالضم أيضا لكن الأشهر الفتح أو الكسر، خنزب أو خنزب. ودله النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج، قال إذا رأيت ذلك فتعوذ بالله من الشيطان وادخل عن يسارك ثلاثا. وسيأتي هذا في الباب المستقل قريبا إن شاء الله. وخنزب هذه معناها قطعة لحم منتنة، فحتى أسماء الشياطين يعني لم تصب كزواد الشياطين، الشياطين دائما أسماءهم تراها يعني ناهية أو يعني قبيحة أو منتنة، كما في معنى خنزب أو خنزب أو خنزب يعني قطعة لحم منتنة. وسيأتي أيضا في باب آخر ما يدل على أهمية يعني مجاهدة الشيطان وعلاج الوسواس، وأن أصل الوسواس يعني وارد مع كل أحد، وما من أحد إلا ويراغمه الشيطان، وإذا كان فعل هذا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم عرض له لكي يوسوس له فهذا لا حيلة فيه، وربما كان هذا من دلالة الإيمان كما شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره. قال: أوجدتموه؟ ذلك الصريح الإيمان، مش الوسواس صريح الإيمان، لا، الصريح الإيمان أن يتعاظم ذلك في قلبك، وإلا لو تكن مؤمنا لما أشكل عليك البيت الخارج ماذا تأخذ منه. لكن المؤمن يكره الوسواس ويقول: كيف يوسوس لي وكيف يذهب لي الشيطان ويتسلط علي إلى باب كذا أو كذا أو كذا من بعض التسلطات في أبواب الاعتقاد أو نحو ذلك. هذا دليل الإيمان أنه يكره ويخاف ويحزن ويتألم، ولهذا لا يضره إن شاء الله. لكن علاجه ألا يسترسل معه في فراغه، وإنما علاجه المجاهدة والحزن ودفع وسواس الشيطان بشيء من الجد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لعل هذه تفصيلا في باب الآخر، نتوقف هنا. الحمد لله رب العالمين. أذكرنا في ورد في صيغة الجمع: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. عندما أقوله وحدي أقول أجعلك أم أقوله كما ورد؟ الأمر واسع. أجعلك، نجعلك، في نحورهم، في نحره، هذا كله واسع إن شاء الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، دعاء السفر ونحو ذلك. يعني يقول على كل حال الالتزام بالمأسور أحسن، حتى لو وحدك قل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشروعية وجواز، الفرق بينهم. مشروعية يعني شرعه، الدم الذي على شرعيته سواء على الوجوب أو الاستحباب، فهي أعم من الوجوب أو الاستحباب. لكن الجواز أعم من المشروعية، قد لا يدل الدليل ولكن يكون سبب الجواز عدم وجود الدليل. كلما بعض الإخوة في سفر فقام أحدهم بالأذان بصوت مرتفع وسألناه فقال: كان بجانبه رجل وزوجته يغتابان ويسبون الناس بكلام قبيح، فأردت أن أطرد الشيطان فقمت بالأذان. لا يليق هذا، لا ينبغي، لأن هذا لم يرد عن الإنسان أن من سمع أحدا يغتاب يفعل هذا، ولأن هذا فيه نوع، ولأن الأذان شرع للإعلام بالصلاة أصلا، فلا يقال في غير هذا إلا بنص كما في شأن يعني الشيطان. ولأن هذا يخشى أن يكون من خلاف الحكمة، لأن الناس إذا رأوه يؤذن في غير وقت أذان ومن سبب الظاهر يقولون مجنون هذا، فيصد الناس عن السبيل بهذه الطريقة، فلا بد من مراعاة مقتضى الحكمة وأن يكون العلاج يعني نازعا ومؤثرا، وإلا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فعلام نفس الناس بفهوم خاصة بنا، ونقول يعني والله بمفهوم الأذان يطرد الشيطان، فإذا خليك أذن طول النهار والليل، لأن يعني الشيطان لا يتوقف عن جهده وعن نشاطه هنا وهناك. في بيعة العقبة عندما صرخ الشيطان هل سمعه كل الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ والله ما كنت حاضرا يعني معهم حتى. وما الشأن في هذا أن تقول يعني سمعوه مع أو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ هذا من التكلف. الظاهر أن الشيطان صرخ أن الجميع سمعه، وما الذي يشكل في هذا؟ توضيح حديث هل يعجز لا اكتب هل يعجز اخوانا اللي يكتب السؤال، مفيش داعي اجيب الحروف بالسيف كده عشان يعني خلي الكلام واضح، بدل ما نقعد نجيب الحرف كده وتتلاقي عمال اعمل كده وفي فبوليه تشق على الناس. هل يعجز من لعن الجن ام ابليس؟ الحمد لله ان انا مش فاهم. هل صح عن الشيخ ابن باز ان الجن كانوا يحضرون دروسه وتحدث احدهم وحكى انه ياتي من الهند ليحضر للشيخ، وحكى جني آخر أنه أخذ عليه الشيخ ابن باز ميثاقا بأن يظل بصورته كإنسي ولا يظهر بصورته الجنية. هذا نوع من الإغراب، والعامة يعني ملعون بالعجائب، وهذا يؤدي إلى الكذب أيضا. حضور الجن أي درس، وما المانع أن يحضر درسنا الآن من غير ما يكون المتكلم ابن باز ولا حاجة؟ الأمر واسع. سمعنا الشيخ ابن باز يعني واحد جني طلعت بدون يحضر درس، ولا تفضل الإسلام في درس الصبح. طب ما نروح يا جماعة، جني مؤمن ويحضر معانا ويمشي لي لحد ولا يتعرض لحد، ما المانع؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مكلفون، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فحضور الجن الدروس ونحن ذلك، لكن هم لهم عالمهم ونحن لنا عالمنا، نحن ننشغل بعالمنا وما نحن فيه، وهم ينشغلون بعالمهم، وهم أفقه منا فيما يبدو. فإنه لا يقول هل يحضر للإنس معنا ولا ما يشغلهم هذا، هم يشغلون أنفسهم لما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هب أننا قلنا لك نعم حضروا الشيخ ابن باز وقد كانت، يا سلام، ما الذي استفدته جديدا؟ أو نقول لا والله ما عندنا في هذا العلم. ولا شك أن هذا الكلام يعني لا أعلم أنه ذكر، أو لأن مثل هذا لا يذكر، حتى لو حدث فإنه لا يذكر. لكن هذا بعض يعني ضعاف العقول ممن ينشغلون بالأمور التي فيها أنواع من الغرابة، يعني يشغلون أنفسهم مثل هذه القصص والحكايات. كتاب صفحات من صبر ما انتهى، لا والله ما انتهى، بقي فيه لسه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.